أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة في الله، والله إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أين يقينك بالآخرة؟ سؤال كل واحد مننا يقف مع نفسه، أين يقينك بالآخرة؟ تقول الحمد لله مية مية، بدليل إيه؟ هم الفلوس؟ بدليل إيه يقين الآخرة؟ هم الدنيا ومتاعها؟ بدليل إيه؟ يأسك لما يصيبك أي مرض ورعبك وخوفك، ده يقين في الآخرة؟ الشاهد أن اليقين في الآخرة يثبت عند الأحداث. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. المسيح الدجال أول علامة من علامات الساعة الكبرى. الروم قلنا إن المسلمين هيجوا، الروم دول للمسلمين في 1,200,000، 1,200,000 الحرب المسلمين، والمسلمين اكتمالهم هيهلك الثلث ويرتد الثلث من المسلمين، ويثبت الثلث هم خير أهل الأرض. اللهم اجعلنا من الثابتين. هذا الثلث الثابت سيقتلون الروم جميعا، وتنتهي قضية الروم تماما إلا من أسلم منهم واستسلم، وتوزع الغنائم بلا عدد لكثرة الغنائم. فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ يقوم فيهم الصارخ: قد خلفكم الكذاب الأعور في أهليكم. الحقوا ده ليه؟ المسيح الدجال ظهر، المسيح الدجال ظهر، فيتركون الغنائم ويقبلون لحرب المسيح. وفي هذه اللحظة، لحظة ظهور المسيح، تظهر علامتان أخريان: ظهور المهدي محمد بن عبد الله، ونزول عيسى بن مريم. العلامتين دول في نفس اللحظة. تفاجأ إن المسيح الدجال شخص ممسوخ أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، مكتوب على جبهته كافر، يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر الرجل فيموت، ويأمره فيحيى. ده مين؟ المسيح الدجال. وجنبه رجل من أولياء الله الصالحين اسمه محمد ابن عبد الله، إنه يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا، يحكم 7 سنين، ويزيد الخير في عصره ويفيض. ده الثاني. الثالث آية: نزول المسيح عيسى بن مريم، ينزل بس ما ينزلش نبي، ينزل ايه؟ عبد يصلي خلف هذا العبد الصالح. سيدنا عيسى ينزل مش ايه؟ مش نبي، ينزل يصلي وراء محمد بن عبد الله اللي هو العبد الصالح. لما محمد بن عبد الله اللي هو المهدي ده يقول له تقدم يا روح الله فصلي بنا، يقول لا، بل أنتم أئمة تكريمة الله لهذه الأمة. خلي بالك عشان التلبيس حاصل في زماننا، هم ييجوا يقولوا لك شفت هم كمان بيقولوا ان المسيح نازل، شفت ازاي المخلص؟ لا يا ابني، ده هينزل واحد من أمة النبي محمد، واحد عادي جدا، يعني لا بيحكم ولا يقود ولا يؤم في الصلاة، حتى يصلي وراء محمد بن عبد الله. الشاهد اللي انا عايزه ايه؟ اقوله ايه؟ لقلبك يا قلبك، المسيح والمهدي والمسيح موجودين في وقت واحد. اسألني وانا اقولك ماله. واحد زينا كده اسمه محمد بن عبد الله هيجي، بس امتى ما نعرفش. خلينا بقى في موضوعي، المسيح والمهدي والمسيح، التلاتة موجودين في وقت واحد، قلبك فين؟ والتلاتة ايه؟ والتلاتة موجودين، بس خلي بالك. شوف يا سلام لو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. المسيح ما معاش اي دليل، ومحمد بن عبد الله ما معاش اي حاجه، الاثنين بس بيقولوا قال الله وقال رسول الله، والمسيح الدجال ينزل مطر ويقيم بالزرع ويموت ده ويقوم ده ويعمل ويسوي. انت معايا؟ فتنه صح، فتنه شديده، قلبك ساعتها لا. وخلي بالك لما المسيح ينزل بقى الدجال، طبعا الجرايد هتقوم بالواجب، لا والتلفزيون كل يوم بقى ايه لقاءات بساعات مع الاله الجديد ده، بيقول ايه؟ بيقول انا الله. انت فاكرين المسيح بيجي عشان يقول ده انا رسول، ده انا شيخ داعيه؟ ده بيقول ايه؟ انا ربكم الاعلى. وعلى الانترنت الراجل شغال، والناس كما ثبت في بعض الاحاديث انه لن ينجو من فتنة المسيح الا 70,000. شوف عدد العالم النهاردة كم؟ عدد العالم كم؟ مليار، 6 مليار، 6.5 مليار، 6,000,000,000 يطلع منهم 700,000، والباقي يؤمنوا بأن المسيح هو الله. تقول لي لا مش مصدقك في الحته دي، أقول لك مش مصدقني ليه؟ تقول لي بقى معقول الناس يعتقدوا أن إنسان ده هو الله؟ طب ما الياباني اللي أنت بتعتبرها أكبر عقلية بيعبدوا إيه؟ ما أروح حجر وبوزه صح؟ وبيقولوا ان ده هو ايه؟ هو الله صح كده؟ يبقى تصدق ولا لا؟ عشان اللهم نجنا من الفتن. هات من الاول تاني، هات من الاول تاني يا عم شيخ. موجود محمد بن عبد الله المهدي يصلي ويصوم يدعو ويقوم، وموجود المسيح الدجال يزعم انه الله، وموجود المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، والناس قاعده يتفرج على ده ويتفرج على ده ويتفرج على ما القنوات الفضائيه شغاله، والانترنت بيكتب، والاذاعات عماله تنقل الاحاديث. ولا ساعتها ما احناش عارفين، ممكن ساعتها تقطع الكهرباء ممكن جدا تقطع الكهرباء وخلاص ما فيش كهرباء، انتهينا. بدليل ان المسيح الدجال هيلف الدنيا كلها في يوم وليله، والكلام ده كان غير متصور زمان. ازاي دلوقتي متصور اي طيارة تعملها له الرحلة دي في يوم وليلة، صح ولا لا؟ ببساطة وسهولة. الشاهد ايه؟ واحد منكم دلوقتي وقع في قلبه، يا سلام لو الواحد يعيش بقى لما يتفرج على الحاجات دي. لا يا ابني لا، استعيذ بالله من الفتن. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تعالوا بقى نجيب قصة المسيح الدجال من أولها كده على الوجه الذي ذكره لنا الشرع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الدجال: أعظم فتنة منذ خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة فتنة الدجال. سمي المسيح أو المسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة، أو لأنه يمسح الأرض في 40 يوما. يمسح الأرض بإيه؟ 40 يوما. والدجال أصل الدجل الخلط، يقال دجل إذا لبس وموه، فيبقى دجال لأنه بيلبس المسائل غير حقيقتها. وأصبحت كلمة الدجال علما على هذا المجرم. من مجموع أحاديث النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، جمعت لك صفاته بالحرف: الدجال رجل من بني آدم، يبقى مش شيطان مش جن ولا ملك ولا واحد من خلق غير الخلق، من بني آدم، له صفات كثيرة. أنه رجل شاب أحمر، أحمر يعني أشقر، مش أمحاوي، مش أبيض، أحمر زي الإنجليزي كده، وشه أحمر، أحمر قطير، أفحج، أفحج يعني رجليه مفرشحة من بعضها كده، جعد الرأس، شعره مكرتن، جعد، أجل الجبهة، أرته عريضة، أجل الجبهة، عريض النحر، أفاه طويل، عريض النحر، رقبته طويلة كذلك، ممسوح العين اليمنى، وهذه العين اليمنى ممسوحة بيضة، ليست بناتئة ولا جحراء، كأنها عنبة طافية. شوف لما يبقى عندك عنبة طلعت واحدة على وش المية، عنبة طافية أب وعينه اليسرى عليها طفرة غليظة، يبقى عنده عينين في عينين اثنين، واحدة ممسوحة والتانية عليها طفرة غليظة، مكتوب بين عينيه كافر، كاف وفاء وراء، يقرأها كل مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الصفات في كثير من الأحاديث قد جاءك بعضها. طيب بسرعة عشان ما تقولش عليكم ما تزهقوش الليلة دي، الدجال حي ولا ميت دلوقتي؟ استنى بس اصبر عليك، ما احنا قلنا الكلام كتير، لكن احنا عايزين الحقيقة فين. على ايام النبي صلى الله عليه وسلم ظهر واحد اسمه ابن صياد، وظن الصحابة ان هو الدجال، وطلع ان هو مش الدجال. انا قلت لكم قبل كده ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا عايشين على ان الساعة هتقوم بكرة، فلما شافوا الدجال بناء على انهم منتظرين الساعة قالوا ايه؟ هو ده الدجال. وكان كل السلف كده. لما تقرأ كتاب بتاع نعيم بن حماد في الفتن، كتاب الفتن لنعيم بن حماد، كل اللي بينقل في علامات الساعة بينقل منين؟ من الكتاب ده. تحس ان نعيم بن حماد وكان سنة 200 وشوية هجرية كان بيتكلم على ان الساعة قامت وهو عايش، فعشان كده كانوا عايشين بيدوروا ايه؟ بيدوروا على الدجال، فبيتكلموا على انه موجود بينهم. ابن صياد كان طفل على ايام النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم، ولما شاع امره بين الناس على انه هو الدجال، اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يختبره، فاقبل عليه حتى فوجده يلعب بين الصبيان، فضرب على ظهره وقال: اتشهد اني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أشهد أنك نبي الأميين. فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: آمنت بالله ورسله. فقال له رسول الله ما تصلي عليه: ما ترى؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. قال خلط عليك الأمر. يا شباب ببساطة إحنا لو دورنا النهاردة هنلاقي في عصرنا في دجاجلة كتير قوي، في دجالين كتير قوي كتير جدا، واليومين دول لو ما كنتش تعرفوا انتشر السحر والأعمال والنجوم وكذا والمس، نعوذ بالله من ذلك. اللهم عافي كل مبتلى واشف كل مريض، اللهم انتقم من كل ظالم يظلم المسلمين، اللهم انتقم من كل من يؤذي المسلمين، الناس اللي بتعمل أعمال السحر دي وتؤذي الناس والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف، ساحر كافر ده إجماع. بالعكس حتى عند الشافعية أن الساحر زنديق إذا تاب لا تقبل توبته. الشاهد أن ابن صياد كان أحد هؤلاء الدجاجلة، كان دجال من الدجاجلة، ولذلك بعض الصحابة حاولوا أن يقتلوا، ولكن الرسول قال لعمر إيه؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن يكن هو فلست أنت قاتله، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. قصة تانية تقول لنا الدجال فين وعايش ولا لا، دي قضية برضو إحنا ما نعرفهاش. الحديث في صحيح مسلم، الحديث عامر ابن شراحيل الشعبي قال أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الأول، فقال حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره. لا قولي لي حديث انت سمعتيه بودنك ما حدش سمعه أهولك. فقالت لئن شئت لأفعلن، قال حدثيني، فذكرت قصة تأيمها من زوجها واعتدادها عند ابن أم مكتوم، ثم قالت فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء الذي يلي ظهور الرجال، فلما قضى رسول الله صلاته صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وهو يضحك وقال ليلزم كل إنسان مصلى، ثم قال صلى عليه صلى الله عليه وسلم أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري، يبقى الحديث حديث مين؟ تميم الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. نقطة مهمة أوي الحديث ده بقى، حديث رسول الله ولا حديث تميم الداري؟ خلي بالك إنه حديث تميم الداري، بس الرسول أقره. واحد يقول لك كده تقول له طيب الرسول أقره ولا بناء على القاعدة الأصلية حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وإذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يبقى القضية من هذا الباب، القضية من باب إيه؟ حدثوا عن بني إسرائيل إيه؟ ولا حرج، فالرسول صلى الله عليه وسلم حدث عنهم عشان ما يبقاش الحديث ده أساس بنبني عليه حاجات وقصص وحكايات. أنا بقول دلوقتي إن الأمة واخدة الموضوع ده إيه؟ قصص حكاوي، وقاعد يروي الحديث يقول آه المقصود بالقحطاني صدام، والمقصود مش عارف بمين فلان، والمقصود بمين دي كذا ودي ليه ليه ليه تقول؟ لو المعروف المقصود بالكلام ده مين كان الرسول كان قال صلى الله عليه وسلم، لكن أدم ما قالش يبقى أنت تسكت تسكت ما تقولش مين. وعشان كده نهيتكم عن الكتاب اللي أنتم بتشتروه وتقروه. الرجل بيقول لي جزاك الله خير والله لما نهيت عن الكتاب المبيعات ازدادت. هذا عجيب. نجيب حديث تميم الداري بقى، قال وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني يبقى مين اللي اتكلم؟ تميم الداري هو اللي بيحكي القصة. الرسول ما شافش والرسول ما قالش، وإنما اللي شاف وقال تميم الداري. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج في شهرا في البحر. ركبوا مركب الموج فضل يخبطهم يغديهم ويجيبهم شهر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا ويلك من أنت ما أنت؟ لقوا دابة زي أسد أو دب كثير الشعر، الشعر مغطي مش عارفين له راس من رجلين من كثرة الشعر. قالوا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجثاثة. قالوا وما الجثاثة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإن خبركم بالأسواق. قلت لهم أنتم تسألوا أنا مين؟ مش موضوعكم، أنا مين مش دي مشكلة، في راجل في الدير ده مشتقلكم قوي، إنه لخبركم بالأسواق روحوا له. قال فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانا. فرقنا يعني إيه؟ فزحنا خفنا أن تكون شيطان، فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، جسم ضخم جدا، ودي ما جاتش في الحديث، بالعكس ده الرسول قال إيه؟ قصير أفحد، ضخم جدا وأشده وثاقا بالكتف، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، إيديه محطوطة بين رجليه ومكتف إيديه في رجليه من رجله لحد ركبته بالحديد. فقلنا ويلك من أنت مين؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قال لهم أنا زي ما تشايف زي ما أنتم شايفين، أنتم بقى مين؟ قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموت شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ما أنت؟ قالت الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. قال أخبروني، هيبدأ يسأل بقى عن نخل بيسان. عن نخل إيه؟ بيسان. بيسان دي منطقة في الأردن في مكان اسمه الغور الشامي. أخبروني عن نخل بيسان. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ ماله؟ قال أسألكم عن نخلها، هل يثمر نخل بيسان؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك ألا يثمر. قال أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال إن ماءها يوشك أن يذهب. في بحيرة طبرية دلوقتي فيها مية؟ أنا الكلام ده قلته سنة 85، يعني من كم سنة؟ من 17 سنة كده. فجاب لي واحد تاني يوم ورقة من جريدة الأخبار أو الأهرام لا أذكر، ضاع الكلام ده زمان، ورقة وهم مصورين فيها إن بحيرة طبرية جفت وما عادش فيها مية. أنا ما أعرفش الوضع إيه، أنا حاليا في هذا الوقت أنا لا أدري في بحيرة طبرية فيها مية ولا فيهاش، لكن الكلام الكلام ده أنا شفته بعيني، شفت ورقة من الجرنان وجايبين فيها صورة وواحد واقف برجليه ويقولوا إنها خلاص ردمت وجففت ولم يعد فيها ماء. قال يوشك أن ماؤها أن يجف. فقال أخبروني عن عين زغر. واللي بيشرحوا الحديث قالوا إن هذه العين في طرف البحيرة المثبتة لبحيرة طبرية في وادي هناك بينها وبين بيت المقدس 3 أيام، يعني زي ما بيقول الوثائي دفن في الجولان في سوريا. فهو اللي بيقول أنا ما أعرفش. فقال أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي شأن يعني تخبر؟ قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي العرب نبي الأميين ما فعل؟ قالوا خرج ونزل مكة ويثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرنا أنه ظهر على من يليه وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلاهما كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمغصرته في المنبر وقال هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة وطلع عليه صلى الله عليه وسلم يعني المدينة. قال ألا هل كنت حدثتكم بذلك؟ قال الناس نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم به عن مدينة وعن مكة. شفت بقى الرسول أقره في حتة واحدة صلي عليه إنه مش هيدخل المدينة ومكة باقي إقرار النبي والباقي قصة تميم الداري. ما بقولك أصل النهاردة الناس عايشين قصص وحكايات وعشان كده التوهان الحاصل في الحكايات والقصص فبقت الناس تتفرج على الأحداث على إنها قصص حكايات روايات وإنت مطلوب منك دينك قلبك. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. نعم. قال فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي احنا عايزين نستفيده النهاردة علما مكان خروج الدجال. الدجال هيطلع منين؟ من خراسان. خراسان دي فين؟ في إيران. ولذلك أكثر من يتبع الدجال هم الشيعة. الرسول قال كده ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيعة يخرج الدجال من خراسان ويتبعه 70,000 على رؤوسهم الطيالسة على رؤوسهم الطيلسان العمة السودة الكبيرة المدورة بتاع آيات الله. ورا مين؟ ورا الدجال. ورا الدجال ده كلام النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم. أنت اعتقدت أنه يخرج مين؟ من خراسان واعتقدت أنه لا يدخل مكة ولا المدينة واعتقدت أن في كلتا عينيه عيب الأولى عورة عمياء كأنها عنبة طافية والثانية فيها رمد وفيها جلد كثير في عينه الثانية لا يدخل مكة ولا المدينة. أتباع الدجال مين اللي هيمشي ورا الدجال؟ اليهود والعجم والترك وأخلاط الناس والنساء دول 5 أنواع أتباع الدجال المسيح الدجال. طبعا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر أتباع الدجال ابتداء اليهود هم مستنيينه ويدوروا عليه وعارفين سكته كويس أوي أوي أوي وهيحاربوا وراه لازم. عشان كده أنا خليت قتال اليهود من علامات الساعة الكبرى مش من علامات الساعة الصغرى لأنها بعد قتل الدجال. هجيب لك الأحاديث اللي تثبت عشان بعض الناس نايم النهاردة في العسل نوم وبيقول لك خلاص هنقتل اليهود والحجر والشجر هيقول يا عبد الله يا مسلم هذا يمني ورائي فاقتل مش دلوقتي الطم خليك نايم بقى دي لسه عليها بعيد اف مش انت مش انت للحجر والشجر يقول لك مش انت خالص دول هيبقوا ناس تانية ناس عاشوا الفتنة دي ونجوا منها خلي بالك. المهم خلينا في موضوعنا الدجال. من يتبعه؟ أول من يتبعه اليهود، كلهم بلا استثناء وراه، ولا واحد يخالف المسيح الدجال وراه. عشان كده عرفت ان الرسول قال ايه، ما تصلي عليه، حاول تفهم الحديث. اصل في ناس عمالين يقولوا انما قال الرسول، بيقول ايه، تتبعه كنوز الارض. تتبعه ايه؟ هي كنوز الارض النهارده في ايد مين؟ ايه، في ايديهم هو، هم وراه، كل الفلوس هتبقى وراه. تخرج له الارض فلدة كبدها، البترول هيبقى في ايده، والذهب في ايده، والماس كله هيبقى في ايده هو. فاليهود وراه. اثنين، العجم، الله يكرمه شيخنا ويبارك فيه ويحفظه ويديمه علينا نعمة، من مشايخنا الكبار، لما قال لما كانت حرب أفغانستان الأولى وانتصروا على الروس وكان في ضجيج كده، ها، فقال لا تعقدوا كبير أمل على الأعاجم. بعضنا زي ما قلت نايم في العسل نوم وحاطط أمله في الأعاجم. لا يا ابني، مش هم، انت اللي يكون منك الخير، انت اللي يكون منك الحق، انت اللي يكون بيك النصر، انت اللي يحصل بيك التمكين، مش حد تاني. لو ما كانش من هنا يبقى مش هيكون. خلي بالك من المسلمين الموحدين المخلصين الصادقين، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم استعملنا لنصرة الدين، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. نرجع تاني للقصة، المسيح الدجال يتبعه اليهود والعجم والترك، اللي هم كنا بنقول عليهم بقى الروم. لما الروم اللي اتقتل اتقتل، واللي اسلم اسلم، واللي فر بقى فين؟ في بحر الاتراك. يعني الامور النهارده رسم نفسها شويه، صح ولا لا؟ ان الترك قاعدين يقولوا ما لناش دعوه بحد، احنا عايزين نبقى في الشاهد انه هيلحقوا هناك، فلذلك سيلحقون بالدجال. ثم اخلاص الناس الجهال، اللهم علمنا ما ينفعنا. عشان كده انا هقول لك كيف تنجو من فتنة الدجال، العلم. الدجال هيجيب واحد من الأمة، العلماء بيقولوا هو محمد بن عبد الله المهدي، ويضربوا بالسيف يقطعوا نصين، ضربة واحدة بالسيف ماسك سيف، ضربوا كده يروح قطعوا نصين، يقع يبقى النص الفوقاني جذعه في راسه ناحية، وجذع بقيه جذع نصه في رجليه الناحية الثانية، ويمشي بينهما، والناس يتفرجوا، حاول، والناس بيتفرجوا، والتلفزيون بيصور، والجرايد ويمشي بينهم كده شاهدين، ثم يقول له قم، فيقوم، فيقول أتشهد أني ربك؟ قال كذبت، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال الذي حذرنا رسول الله منه. قال له بعد كل اللي عملته فيك ده ولسه بتل ولسه مسلم؟ قال له ما أصلا عارف، هو ربنا قال لي إنك هتعمل كده، ولازم يتعمل فيا كده، وأنا فاهم كده. فالعلم، عشان كده أكثر من يتبعون الدجال مين؟ الجهال. نمرة اثنين، النساء، ربنا كفينا شر النساء. آمين يا رب. ليه النساء بيمشوا ورا الدجال؟ أولا لأن النساء يحببن الذهب والذهب كله معه. اثنين، لأن النساء يعشقن المظاهر وهو رجل مظاهر وحكايات قصص. نمرة ثلاثة، لأن أكثر الرجال يكونون معه فيسعين خلف الرجال. فهمت ازاي؟ فلذلك تجد النساء ماشيين بالهوجة وسط الناس. نسأل الله لنا ولكم العافية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، وفي رواية 70,000 عليهم التيجان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، وبعض الأعاجم، والنساء حالهن أشد من حال الأعراب لسرعة تأثرهن، لسرعة تأثرهن. الدجال فتنته أعظم فتنة، منذ خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، احفظها، ناره جنة وجنته وجنته نار. لما تشوف معه نار لو رماك فيها تبقى جنة، ولو حطك في الجنة جنته نار وناره جنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال منه. رسول ربنا قال له أخبره إيه اللي مع الدجال، الدجال ما يعرفش إيه اللي هيبقى معاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغبض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. الرسول بيعلمك غمض عينيك وطأطي رأسك واشرب هتلاقي ماء بارد اللي انت شايفه نار. قال رسول الله حين سأله الصحابة وما لبثه في الأرض صلى الله عليه وسلم، قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. هيقعد يوم في الأرض، اليوم ده زي ايه؟ يوم ب365 يوم. قالوا ما إسراعه في الأرض، بيمشي بسرعة زي كالغيث إذا استدبرته الريح، طيار هوا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال يأتي على القوم فيدعوه، يقولوا من ربكم الأعلى، يقولوا ماشي آمنا بيك، ويسجدوا له فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت درا وأسبغه ضروعا وأمده خواص. يعني خلاص البهايم تتخن قوي وتثمن وتكبر ويبقوا تمام التمام. ثم يأتي على القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. يمر بالخربة فيقول أخرجي كنوزك، أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجه الدجال ويضحك. في الرواية الأخرى فيقول للدجال أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشقون في الأمر؟ يقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول الرجل والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. بعد ما يقوم قل له أنت برضو الدجال، الدجال يجري وراه عشان يقتله، خلاص ما يلحقوش تاني، انتهينا، تبقى دي آخرة الدجال، آخرة الدجال. خوارق الدجال حقيقية، عشان بعض الناس النهاردة بيتكلم على إنها وهمية، لا حقيقية، يعني مع جنة فعلا نار فعلا، لكن اللي انت شايفه نار هو جنة، واللي شايفه جنة هو ايه؟ معاه بحرين، بحر كأنه نار وبحر كأنه مية. لو انت شربت من المية هتلاقيك بتشرب نار فتنة، وإذا شربت من النار تلاقيك بتشرب مية. النبي قال لك كده وصلنا عليه صلى الله عليه وسلم. آخر كلام، كيف ننجو من فتنة الدجال؟ أولا بحفظ القرآن، اللهم حفظنا القرآن يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. قال مسلم قال شعبة من آخر سورة الكهف، يبقى 10 من الأول و10 من الآخر، يعني احفظ، احفظها كلها وخلاص بقى وانت كسبان. نمرة 2 العلم، انك تبقى عارف الحاجات دي، عشان كده العلماء يقولوا ايه؟ ينبغي ان تدرس علامات الساعة للأطفال في الكتاتيب، لازم تبقى عارف الموضوع كله بتفاصيله عشان لما تشوف حاجة تزداد إيمان. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتسليم. فلما تشوفها تزيدك إيمان وتسليم. نمرة 3 التمسك بالإسلام والتسلح بسلاح الإيمان. شايف قدامك واحد أعور بيقول لك أنا الله، في واحد عائل يمشي وراه، تقول له لو أنت يعور تصلح عينك. صح كده؟ لو انت رب صحيح صلح نفسك، خليك رب عيد حتى يبقى شكلك كويس. فلذلك القضية مش قضية العقل. انا قلت لكم بتوع اليابان وبتوع الهند وبتوع بيعبدوا ايه؟ بار. ازاي؟ ازاي؟ في ناس معجبين جدا بغاندي وغير غاندي، ولما تيجي تشوف غاندي ده كان بيعمل ايه للبارة؟ حاجة عجيبة. هنغلط في البار لو قلنا حاجة ما يصحش. الشاهد ايه؟ ان القضية مش قضية العقل. زي ما قلت لك كده، اللي يشوف احور بالعالي كده ما يمشيش وراه، لكن بالعالي كده هيمشي وراه. وهم ساعتها يعملوا له دعاية انه رسول السلام العالمي وجاء لانقاذ الفقراء ولي مش كده؟ هيعملوا بقى، هيعملوا له جو. فالناس هتتبع ده اله صحيح. ربنا اللي محرم علينا عايشيننا مش هيقولوا عن ربنا كده بقى، صح كده؟ لكن ده ما بيقولش حاجه حرام. عايز دي خد، عايز دي خد، عايز دي شيل، عايز دي ماشي. هيبقى رب مدرن. عشان كده هيتبعوا اصحاب الاهواء. اللهم اجعلنا من الموحدين، اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، اللهم اعصمنا وان رغمت انوفنا. من الاسباب التي تنجو بها من الدجال التعوذ من الدجال في كل صلاه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع صلاه حتى يتعوذ من اربع: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه مسجد الدجال. بعض العلماء ابطل صلاه من لم يتعوذ. تخيل بقى، والكلام ده مش صحيح، مش صحيح. لكن لازم تتعوذ في كل صلاه من اربع صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من عذاب في القبر، واعوذ بك من عذاب في النار، واعوذ بك من فتنه المحيا والممات، واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال. اخيرا، من ما ينجي من فتنه الدجال الفرار من الدجال. والافضل ان تسكن في مكه والمدينه. الفرار من الدجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سمع احدكم بالدجال فلا ياته، فان الرجل ياتيه، فانه ياتيه الرجل وهو يظن في نفسه الايمان فيتبعه من شده ما يرى من الفتنه. هيجي اخ فتوى كده من الفتوات بتوع الاخوه، ها؟ لا لا لا لا، ايه انتوا خايفين من ايه؟ ده انا عارفه، خليني انا اروح له، ده انا بقى اللي هيطاعني انا بقى وامشي وهقمله. طب يا فتوى روح. يروح يرجع يقول: لا يا جماعه انصحكم امشوا وراه. فتن، فتن. عشان كده قلت لكم قبل كده مقاربه الفتنه فتنه. فلذلك ما تقربش، ساعد وتسمع بيه، استخبى، اقفل على نفسك الباب، ما تخرجش. خد تاشيره واطلع عمره، معاك تاشيره على هناك جاري، واقعد ما تخرجش من هناك. مكه والمدينه. اللهم انا نسالك ان ترزقنا الحج والعمره، اللهم تابع لنا بين الحج والعمره. لحظه ظهور المسيح تظهر علامتان اخريان: ظهور المهدي محمد بن عبد الله ونزول عيسى بن مريم. المهدي علامة من علامات الساعة الكبرى، وكما قلت لكم أن الناس فيها طرفان ووسط، طرف غلو، وكل ما يظهر واحد يقول هو ده المهدي، كل ما يبان واحد. وإحنا عايشين اليومين دول صراحة معيشة صعبة، صعبة قوي، صعبة لأبعد حد صراحة يا شباب. تتزايد الأراجيف كل يوم، فما من يوم يمر إلا ونسمع ادعاء جديدا طرحت في الآونة الأخيرة. ومع كثرة الفتن عدة كتب: هرمجدون، زوال 2022، زوال إسرائيل حتمية قرآنية، الحرب العالمية الثالثة مش عارف بين الإسلام والغرب، كتب وكل واحد قاعد يفسر النصوص على مزاجه. الكتاب بتاع الحرب العالمية الثالثة بين الإسلام والغرب، رغم أن أنا ما شفتوش إلا من كم يوم، بيقول إن الخميني خليفة، هو بيقول كده، وإن الخميني لما يتوفى، لما يموت، لما يهلك عندنا بقى، هي يخلفه خليفة لمدة سنتين ضعيف، وبعدين يتشال ويجي المهدي. هو بيقول كده في الكتاب. اللي حصل إن الخميني مات 4 يونيو 89، صح؟ فعلى حسابات صاحبنا سنتين يبقى 4 يونيو 91 يظهر المهدي. فين المهدي؟ ما ظهرش. زي ده بقى كل الكتب التانية، هتيجي 2022 ويبان لك كذب صاحبك، وهيجي كتاب هرمجدون اللي الناس النهاردة باعوا منه عشرات الآلاف وكله مفتون بيه، هيجي لك ان هو بيقول الملك فهد هو الخليفة، وبعد منه هيمسك واحد ضعيف لمدة سنتين، وبعد كده هيجي المهدي، هيبان برضو ان ده كذاب كذاب. وعشان كده انا قلت هنا على الكرسي ده ما حدش يشتري الكتاب ده وما حدش يقراه لانه كذب. وجاي كذا واحد منكم يكلموني ويقول لي ده الراجل بيقول ان في مخطوطه مش عارف فين، انت يعني شفت المخطوطات؟ قلت يعني هو امين جمال الدين احلم بالمخطوطات من الشيخ الالباني وابو اسحاق والعلماء الكبار بتوعنا، يعني كل دول ما شافوهاش ولا يعرفوا انا حاجه، وهو صاحبنا ده بس هو اللي طلعها؟ مش ممكن، مش ممكن. ده تهريج. القضيه ان الحديث حتى اللي بيجيبوها، انا بقول ان الاحاديث بيجي يقول مثلا السفياني يقول لك صدام. طب ما الرسول لو كان عايز يقول صدام كان ليه؟ كان قال صدام. هو الرسول كان خايف من حد؟ يعني هو كان خايف لا يتاخد صلى الله عليه وسلم. ما الرسول لو كان عايز يقول كان ايه؟ كان قال. لكن ايه انت جاي تقول انت صدام ليه؟ ما تقولش صدام. يبقى احنا نروي الاحاديث على ايه؟ على ما هي عليه. ويا جماعة انا سمعت برضو احد اخواننا الاحبة الكبار الدعاء يقول في السنوات القليلة القادمة سيحصل كذا. غلط. انا بحبه وجسمته على راسي من فوق، بس برضو لا، ما اقولش السنوات القليلة القادمة، ما اقولش. انا اقول الرسول قال والقرآن قال، لكن ده هيحصل امتى؟ اصل عمر الامم ما بيتحسبش بالايام ولا بالسنين، ده بالحقب. نيجي على طول بقى ندخل في موضوعنا، موضوع المهدي. المهدي صح او ورد فيه اكثر من 50 حديث. المهدي ورد فيه اكثر من 50 حديث، ولكن ال50 حديث صح منها صحيح 27 حديث. وأنا أذكر لكم بعض الأحاديث الصحيحة في قضية المهدي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث، تخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، يعيش 7 أو 8. الله، أسأل الله عز وجل أن ينجينا من الفتن. وهي دي القضية، كما يتمنى الإنسان أن يشوف المهدي، نسأل الله أن يقبضنا قبل المهدي، لأن معاه هتبقى فتن شديدة وانت ما تضمنش في وقت الفتن هتبقى مع المهدي ولا مع المسيح الدجال، ما هم الاثنين هيبقوا في وقت واحد. وشوف الخير دايما قليل بس فيه بركة. كل اللي هيعيشوا ويحكموا 7 سنين او 8 على الاكثر، 8 سنين. وشوف الرسول ما صلى عليه، يقول ان في عصره ايه بقى يسقيه الله الغيث، المطر بقى هيبقى كتير والنيل ده بقى هيغرق الدنيا خير، هيبقى فيه بركة، تخرج الأرض نباتها، يعطي المال صحاحا، يعني هيدي الورقة بمية جنيه مش فكة، يعطي المال صحاحا، هيطلع الجنيه الذهب ما يفكوش، يعطي المال صحاحا وتكثر الماسين. ساعتها الخروف اللي انت بتشتريه النهارده ب 800 جنيه تجيبه ب 100، يعطي المال صحاحا وتكثر الماشيه وتعظم الامه، امه النبي ما تصلي عليه كله بقى يبدا يلتزم وتبقى الدنيا كلها اسلام، تعظم الامه، يعيش 70 أو 80. الحديث اللي انا بقولها 100% صح صحيح. وعن أبي سعيد أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشركم بالمهدي، زي ما قلت لكم قضية احتياج الأمة إلى رجل، عشان كده الرسول يقول أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض يقسم المال صحاحا. قال له رجل ما صحاحا؟ قال بالسوية بين الناس، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يبقى ربنا راضي عنه والناس راضين به، زي ما قلت لكم قبل كده ان في مفتاح سحري في الدعوة اسمه حب النبي صلى الله عليه وسلم. كل الناس حتى الفساق والفجار لما تجيب له سيره النبي تلاقيه لين كده، ها مش كده ولا ايه؟ فلذلك اي حد ممكن تدخل عليه من جهه النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فعشان كده الراجل ده عشان من نسب النبي، هنقول شروطه دلوقتي، عشان من نسب النبي كل الناس هتحبه، كل الناس يبقوا راضيين بخلافته، كل الناس هتبيعه، كل الناس هتسلم له، وهو هيقسم الفلوس بالعدل بالسوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويملأ الله قلوب أمة محمد غنى. الله، اللهم املأ قلوبنا غنى يا رب، اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا غنى، اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك واجعلنا أغنى خلقك بك عن الناس غنى. نفسي أقابلكم مرة كده نتكلم عن غنى القلب وكيف نحصل غنى القلب، اللهم ارزقنا غنى القلب يا رب. شاهد ويملأ الله قلوب أمة محمد غنى ويسعهم عدله حتى يبعث مناديا فينادي. محمد بن عبد الله المهدي هيبعت واحد ينادي في البلاد يقول من له في مال حاجة فليأتنا، اللي له نفس في فلوس يجي، فما يكون من الناس إلا رجل واحد. سبى 1200 مليون مسلم على أيامه هيبقوا مثلا الله أعلم يبقوا كام، التلفزيونات والإذاعات وكله هيقول الخليفة بيقول تعالوا أديكم فلوس، ما يقولوش إلا راجل واحد، وتلاقيه الراجل ده وهو رايح كده يقول لك أنا هقف طابور بقى قد سنة على ما أوصل على ما أخذ دوري. شوف إيه اللي يحصل بقى، قال فلا يأتيه إلا رجل فيقول للخازن إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا، فيقول له أحصوا يعني شيء أحصوا حتى إذا حجره، راح مكوم كومة، حجره يعني حجز كمية كده، حتى إذا حجره وأبرزه ندم فيقول كنت أجشع أمة محمد نفسها، يقول يا ما فيش حد غيري، يعني ما حدش طماع في الدنيا دي إلا أنا. كنت أجزع أمة محمد نفسه أو عجزت عما وسعهم؟ قال ليه مش زي الناس دي؟ ليه مش زيهم؟ قال فيرده، قال خلاص مش عايز، فلا يقبل منه، ويقول الخازن إنا إذا أعطينا شيئا لا نأخذ. بعد ما سال ندم، قال يعني إيه اللي خلاني عملت كده؟ فرجع قال له خذهم مش عايز. قال له لا، إحنا لما نطلع حاجة ما ندخلهاش تاني، خلصت، ما ندخلهاش تاني، خلصت، خلصت خلاص. فيكون كذلك 7 سنين أو 8 سنين ثم لا خير في العيش بعد. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. أو والله لا خير في العيش بعد. من الأحاديث الصحيحة أيضا في المهدي عن علي رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. قال ابن كثير أن يتوب عليه ويوقظه ويلهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك. هو ده أملنا بقى، يصلحه الله في ليلة. كان قاعد مع الناس زيه زي الناس، في وسط الناس عايش زيه زي الناس، في ليلة ربنا يوفقه، يبدأ يفوق، يتوب، يتضبط، ينصلح، يبايع، يصلح الأمة في ليلة، في ليلة. أسأل الله أن يصلح أمة محمد. وعن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما مرئت ظلما وجورا يملك 7 سنين. الحديث الخامس عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة. وعن جابر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا يا روح الله، فيقول لا إن بعضكم لبعض أئمة تكريمة الله لهذه الأمة، فيصلي عيسى خلفه. الحديث السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يصلي عيسى ابن مريم خلفه. الحديث الثامن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما. يبقى أنت عرفت دلوقتي أن المهدي اسمه محمد ابن محمد ابن عبد الله، محمد عبد الله اسمه كده، محمد ابن عبد الله. 3 قرشي، لا مش قرشي بس، هاشمي، يعني من ولد الحسن ابن علي. 4 أنه أجلى الجبهة، جبهته عريضة وبيضة. 4 الأنف، أنفه طويل وفي الآخر مرفوع ورفيع. 4 يصلحه الله في ليلة، ما بيقعدش يحارب عليها سنين، في ليلة. 5 يبايع بين الركن والمقام، يأتي في زمن زلازل واختلاف، 4 كلهم ابن خليفة يقاتلون على كنز الكعبة فيخرج. ونسيت التعليق على أنه تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم، أنه ساعة يخرج سيسارع إليه الشيعة لأنهم لرايتهم إيه؟ سود. وده على خلاف تأويل ابن كثير أيضا، رايتهم سود سيسارعون إليه ظنا أنه منهم، كما كان اليهود يتوعدون المشركين بظهور النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيكون منهم، فلما يظهر أنه مش منهم يعادونه. فكذلك الشيعة منتظرين أنه إيه؟ أنه منهم، لما يطلع مش منهم هيعادوه ويقتلوه ويقتلوكم، ولكن المهدي سيقتلهم ويستقر له الأمر 7 أو 8 سنين تعيش فيه النعيم، النعيم والنعمة والبركة والهدوء والأمن والسكينة والاستقرار والسلام، وسيكون في زمنه الخير كله. نؤمن بهذا ونقر به ولا نخالفه ولا نتعداه، ونخالف من يطعن في ذلك بعقله ومن يغلو في ذلك بهواه، ويستقر الأمر على أنه أحد علامات الساعة، وهذا هو الخطر. إنك ما تفرحش بي قوي وتتمنى تقول يا سلام لو الواحد بقى يعيش ويشوف، لا، ده من علامات الساعة الايه الكبرى، من علامات الساعة الكبرى. فلذلك يكون الخطر، الخطر من الفتنة. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الفتن. هذا هو المهدي، ودي قصته من أولها لأخرها، ما تحتاجش زيادة تفصيل على كده. تعالوا إلى موضوعنا في قضية عيسى عليه السلام. أولا، ما الحكمة من نزول عيسى عليه السلام؟ ليه؟ وشمعنا عيسى عليه السلام هو اللي هينزل في آخر الزمان؟ تلمس بعض العلماء الحكمة في نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان دون غيره من الأنبياء، وذلك لعدة أسباب. أولا، الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام فبين الله كذبهم. هم بيقولوا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، ربنا قال إيه؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. دي عقيدتك برضو، أن عيسى لم يقتل، عيسى لم يمت عليه السلام، وإنما رفع إلى السماء بجسده وروحه، رفع إلى السماء بجسده وروحه، شبه لهم، ألقي الشبه على الخائن فقتلوا الخائن وصلبوه، وعيسى رفع إلى السماء. دي عقيدتك. فينزل آخر الزمان عشان يبين كذب اليهود ويقتل رئيسهم الدجال، يقتل الدجال الذي هو رئيس هؤلاء اليهود. 2، أن عيسى عليه السلام وجد في الإنجيل فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى محمد رسول الله. يا عم صل، والذين معه ها أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فلما رأى في الإنجيل وصف الصحابة سأل الله أن يكون من الصحابة. سيدنا عيسى هو ذا الحصر، لما لا وصفهم في الإنجيل كده كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه دعا الله أن يجعله منهم، قالوا يا رب أنا عايز أبقى من دول، فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتى ينزل آخر الزمان مجددا لأمر الإسلام. قال الإمام مالك، إمام مالك بن أنس صاحب المذهب رحمه الله، بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. النصارى الصدقين لما يشوف الصحابي كان يقول ده أفضل من الحواريين بدليل الإنجيل، بدليل الإنجيل، لأن الصحابة في منزلة أنبياء بني إسرائيل، إلا أن أنبياء معصومون. ولذلك خذ الحتة العجيبة دي، تجد أن الإمام الذهبي ترجم في كتاب تجريد أسماء الصحابة. كتاب إيه؟ تجريد أسماء الصحابة، جعل ترجمة لعيسى عليه السلام، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عيسى. إذا صحابي الآن قال عيسى بن مريم صحابي ونبي، فإنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وسلم عليه، فهو آخر الصحابة موتا. يبقى عيسى إيه؟ صحابي، صحابي من صحابة النبي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم صحابي. ولذلك كل الصحابة ماتوا باقي فضل صحابي واحد. عشان كده لما حد يقولك من آخر الصحابة موتا تقول مين؟ عيسى عليه السلام آخر صحابي يموت. وأيضا نزول عيسى عليه السلام لدنو أجله ليدفن في الأرض، قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فلما رفع لازم ينزل عشان يموت ويدفن في الأرض، فيوافق نزوله خروج الدجال فيقتله عيسى عليه السلام. أيضا أربعة، لماذا ينزل عيسى؟ ينزل مكذبا للنصارى ليظهر زيفهم في دعواهم الأباطيل، يهلك الله به الملل كلها إلا الإسلام، كما يأتي معنا في الحديث أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. خمسة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. فلما كان عيسى أخص الناس به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن عيسى بشر برسول الله فقال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلذلك أتى عيسى بعده لينزل، ينزل ليتمم هذه السنة. ما الدليل بعدما ذكرنا الحكمة من نزول عيسى؟ ما الدليل على نزوله؟ الدليل على نزوله من القرآن، قال ربنا سبحانه وتعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. الشاهد هنا وإنه لعلم للساعة، القراءة الأخرى قراءة ابن عباس وإنه لعلم للساعة، وإنه لإيه؟ علم للساعة، يعني علامة على قيام الساعة. عشان كده احنا بنذكره هنا النهاردة في علامات الساعة. لإيه؟ علامات الساعة الكبرى. نزول عيسى بن مريم في القرآن في سورة الزخرف من الآية 57 إلى الآية 61 وإنه لعلم للساعة، روى الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية وإنه لعلم للساعة قال هو خروج عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة. الدليل الثاني من القرآن، قال تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ثم قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمين؟ بعيسى قبل موته. هو رفع ينزل قبل أن يموت، كل نصراني يسمع بنزوله إن لم يسلم يموت كما سيأتي معنا بحديث. هذه الآيات تدل على أنه كما أن اليهود لم يقتلوا عيسى ولم يصلبوه بل رفعه الله إليه، فلا بد أن ينزل فيموت في الأرض. أما الأدلة من السنة فواضحة، حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويقبض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيه. سبحان الله، ده كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تقوله لحد يقوم يزعل منك، قوله طب انت زعلان ليه؟ ده كلام النبي اللي انت مش مؤمن بيه، فريح نفسك. صح كده؟ اصل في ناس يرجعوا في كلامهم، ما ترجعش في كلامك، ده كلام سيدك النبي، انت مؤمن بيه ولا لا؟ غيرك مش مؤمن بيه، هو حر، لكن انا مؤمن بيه. خلاص اقول الحديث ده تاني، تدفع كام؟ صلى الله عليه وسلم. والله انا بحبكم في الله، يا رب اجمعنا في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب، فيش حرب خلاص، ويقبض المال حتى لا يقبله أحد. فلوس تكتر لدرجة عايز كام؟ ما تاخد لك 2 مليون؟ لا مش عايز يا عم خذ. لا والله انا عايز. طب والله انت واخد. طب والله انا واخدها. ليه كده؟ سيبني بس اسجد لربنا ساجدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. خلاص بقى بانت. ايوة الواد مجدي بيقول لبتها، انا مش عارف يعني ايه لبتها، بانت لبتها. ربنا يهديه مجدي ده والسامعين. ها اللي خلاص الساعه بتكون فلوس ايه؟ عايزين نسجد. عشان كده كان اخونا النهارده بيقول لي ايه؟ لو انا قلت لك هتموت بعد اسبوع تغير حياتك ولا تفضل زي ما انت؟ هتموت بعد اسبوع؟ هتموت بعد اسبوع؟ خلي بالك انا قلت لك هتموت بعد اسبوع، اليوم الاثنين الجاي مش هنلاقيك، خلي بالك. عشان كده انا مش هدي درس الاثنين، هدي الحد ان شاء الله، لانك هتكون الاثنين هكون ميت، خلي بالك. فتوبة، اللهم ارزقنا التوبة يا رب، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة. الشاهد ان ساعتها يبقى الانسان شاف القيامة، القيامة هتقوم خلاص. مين يدور على فلوس؟ لو قلت لك هتموت بعد الاسبوع محتاج كم مليون؟ فلوس ايه بقى سيبني افضل ساجد لحد ما اموت؟ صح. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ده بقى صحيح مسلم، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون عن الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم صل لنا يا روح الله فيقول لا بعضكم لبعض أئمة تكريمة الله لهذه الأمة. ده عيسى بيقول كده. وخلي بالك لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. في زيادة في الحديث، حديث في صحيح مسلم، وهم بالشام. وهم عشان كده دايما تلاقي في الأحداث الكبيرة في حرب الصليبيين صلاح الدين يجمع مصر والشام، في أحداث المغول سيف الدين قطز يجمع مصر والشام. دايما كده لازم مصر والشام، لو اجتمع مصر والشام انتهت القضية، يبقى النصر النصر. اللهم مكن لدينك في الأرض يا رب. أيضا روى الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة. وقال الشيخ أحمد شاكر في تصحيح المسند: الحديث صحيح آخر حديث. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة العلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الأنبياء إخوة لإيه؟ لعلات. الإخوة لعلات اللي هو أبوهم واحد، يعني واحد متزوج أربعة، فهم دول يبقوا اسمهم إخوة لعلات. أبوهم واحد لكن أمهاتهم مختلفة، أو الأنبياء كده دينهم واحد لكن شرائعهم مختلفة، دينهم واحد. وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بينه وبيني نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه. إنه نازل فإذا رأيتموه فإيه؟ فاعرفوه. طب نعرفه إزاي؟ أقول لك أنا النبي وصفه دلوقتي شكله إيه؟ هقول لك شكله بالضبط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا نزل فاعرفوه. كيف نعرفه؟ جمعا بين الروايات والأحاديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجل مربوع القامة، ليس بالطويل ولا بالقصير. ثم بيصوروه طويل، لا هو مش طويل، مربوع القامة، ليس بالطويل ولا بالقصير، أحمر. في فرق بين أحمر وإنه أبيض شاهق وبين النسمر، لا أحمر، جعل، عريض الصدر، ثبت الشعر، شعره ما هوش خفيف وسايح ونايح واصفر ومدلدل على كتافه، لا ده تقيل بس نازل، ثبت يعني طويل لكن تقيل، ثبت الشعر كأنما خرج من ديماس، له لمة قد رجلها تملأ ما بين منكبيه. شعره طويل مالي ما بين كتافه. هذا ما رواه البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسرية بي موسى فنعته، إلى أن قال: ولقيت عيسى ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس كما ذكرت لك. طيب هينزل إزاي وفين؟ عيسى عليه السلام هينزل إزاي وفين؟ القصة عجيبة. الأحداث يحصل أنه الروم وقتال الروم قتال ضخم، يأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، يعني في مليون 960,000 جندي يقاتلونكم. المسلمون في النهاية ينتصرون، أنا تكلمت عن حرب الروم دي، ينتصرون، ولكن يومها لا يفرح بغنيمة. مين اللي هيفرح؟ تفرح بإيه؟ وقد قتل لم يبق من المسلمين إلا العسر من أبناء القبيلة 40 يعدوا لباقي واحد أو اثنين. يومها بينما هم في فرق في زهو النص ينادى أن الدجال قد خلفكم في ضراريكم. إيه المصيبة دي كمان؟ إيه الحق الدجال؟ جاري يرجع المسلمين جاري للدجال يظهر المهدي. شوف أحداث علامات الساعة عاملة إزاي؟ كخرزات في سلك إذا انفرطت واحدة انفرط العفن، يظهر المهدي، يبيعوه، يبدأوا يستعدوا لقتال الدجال، ينزل عيسى في الوقت ده. يبقى على الأرض في مين؟ المسيخ الدجال والمهدي وعيسى عليه السلام. فتن، اللهم نجينا من الفتن، اللهم لا تجعلنا نعيش هذه الأيام، اللهم إنا نسألك أن تقبضنا إليك قبل زمن الفتنة. بعد خروج الدجال وإفساده في الأرض يبعث الله عيسى عليه السلام فينزل إلى الأرض، ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. ما تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول بيحدد بالضبط. شوف الرسول ما تصلي عليه. الحديث هنا بيقول ايه؟ عند المنارة البيضاء شرقي دمشق الشام، عليه مهرودتان، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر. يبقى الرسول بي إيه؟ هينزل فين؟ والساعة كام؟ والحتة بالظبط؟ وشكله إيه؟ ومع مين؟ لكن يجي يقول الرسول مطلع عليه السفياني، يجي أمين جمال الدين يقول لك ده صدام. طب الرسول عايز يقول صدام كان قال إيه؟ كان قال صدام، صح كده؟ يعني أنت جاي أنت بقى تعدل عن النبي؟ أو تفتيت تفسر كلام النبي بما لا يريد؟ وخطورة الكتاب ده إنه بيقول لكم ناموا، القيامة هتقول ما فيش فايدة، خلصت. كتاب هزيمة نفسية للأمة. فعشان كده أنا قلت إن تشتروهوش وكأني بقول اشتروه، للأسف الشديد. ربنا يهدي الإخوة. المهم نعود، يبقى الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال يكون نزوله عند المنارة البيضاء. المنارة البيضاء دي معروفة في مسجد بني أمية في دمشق. أهو مسجد بني أمية ده كانت بنوع على أيام النبي، صح؟ لا يا ابني، ده بني أمية. يبقى على أيام النبي كان فيه إيه؟ ما كانتش فيه مسجد، وما كانتش دمشق دخلها الإسلام من أصله، ولا كان في دمشق. لكن الشاهد ان الرسول بيقول لك هيحصل كذا صلى الله عليه وسلم، وبعد كده تسير وتصدق كلام حد تاني لا اله الا الله. ده بيقول لك دمشق والمنارة الشرقية، المنارة البيضاء. سبحان الله، ديننا دين عظيم يا جماعة. بس نفهم، بس نعرفه، عارفين زي اللي في ايده جوهرة ومش عارف قيمتها، مش عارف قيمتها، رميها في الدرج عنده ويفتح يخبطها يمين وشمال ويداري العيال يلعبوا بيها. ده الإسلام اللي في ايدينا واحنا مش عارفين قيمته. قال رسول الله يبعث الله عيسى ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق الشام، وعليه مهرودتان، مهرودتان أي ثوبين مصبوغين بورث ثم زعفران، جلبيتين لونهم أصفر محمر، مهرودتان واضعا كفيه على أجنحة ملكين، اثنين من الملائكة نازلين وهو حاطط ايديه عليهم. انت مش شايف الملائكة، انت تشوفه نازل كده بس تبقى عارف ان تحت ايديه دي ايه، في ملكين. اذا طأطأ رأسه قطر، يعمل كده المية تنقط، واذا رفعه تحدر، يعمل كده يوم ايه ينزل المية، جمان كاللؤلؤ عليه السلام. ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات. سيدنا عيسى لما ينزل اي حد يشم ريحته من الكفار يموت، ونفسه حيث ينتهي طرفه على اقصى مشوف. ويكون نزوله على الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق وتكون مجتمعة لقتال الدجال، فينزل وقت اقامة صلاة الصبح تحديد. زي ما قلت لك كده، لما الرسول يحدد ايه يحدد، ولما يسيب حاجات عامة ما تحددش انت، عامة تفضل عامة. نزوله على الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق مجتمعين لقتال الدجال، بيصلوا الصبح أقيمة الصلاة، يدخل هو على المسجد، يدخل المسجد فيجد الأمير تقدم، فلما يشوفه داخل يعرفه، ما احنا خلاص عرفنا ايه وصفه داخل يعرفه، فيقول تقدم فصلي بنا يا روح الله، فيقول لا بعضكم لبعض أئمة تكرمة الله لهذه الأمة، صلي انت أنا وراك، فيصلي خلف المهدي. قال ابن كثير وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التي إلى جانب الجامع الأموي بدمشق من شرقية، وهذا هو الأنسب والأليق لأنه ينزل وقد أقيمت الصلاة. وذكر ابن كثير كتاب البداية والنهاية 7 مجلدات، هاتوا اقرا سيرة اقرأ تاريخ البداية والنهاية، يقول ابن كثير أنه في سنة 41 و700، سنة 741، جدد المسلمون منارة لم تكن بيضاء فجددوها من حجارة بيض، وكان بناؤها من أموال النصارى، لأنهم كانوا قد حرقوا المنارة فأخذت منهم أموال لبناء منارة بدلها وأقيمت بيضاء. سبحان الله، سبحان الملك، لينزل عليها عيسى بن مريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث النواس بن سمعان، حديث طويل في ذكر خروج الدجال، والحديث في صحيح مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، حديث رقم 18 صحيح مسلم، قال: وإذا بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلب الدجال. شغله بقى يبدأ أول حاجة فين الدجال، فيدركه عند باب لد. باب لد ده فين؟ في فلسطين، باب لد، فياخدها بجيشه مع المهدي من الشام من دمشق لفلسطين، فيدركه عند باب لد فيهرب منه، فيقول له: إلى أين تذهب؟ إن لك على يدي ضربة لن تخطئها، فيذوب كما يذوب الملح، فيضربه ضربة واحدة فيقتله. قل له: بتيجي تروح فين؟ تعال انت ليك عندي، هي ضربة واحدة ما تخافش، هي ضربة واحدة بس. فيذوب، يبدأ يتقاصر يذوب، فيضربه ضربة واحدة فيقتله، ويأتي إلى قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. طبعا الناس لما ينزل الدجال في كرب عظيم، تكلمنا عن مسيح الدجال وقلنا ساعة ما ينزل الدجال مصيبة كبيرة. مصيبة ليه؟ لأن الدجال يوم ما ينزل طبعا الإذاعات والتلفزيون القنوات الفضائية تستضيفه، وعلى الكمبيوتر والإنترنت على طول كلام، ويكسر أتباع كل الناس: ربنا، أوه ربنا، تعال يا ابني شوف ربنا، ويمشوا وراه ويديهم ذهب وينسون الله. المؤمنين الخلص هيعتزلوا، يدخل بيته ويقفل على نفسه هو وعياله، يلجأ إلى الجبال، شغف الجبال فرارا بدينه، يلجؤون إلى المكة والمدينة، لأن الدجال مش هيدخل مكة والمدينة، فيبقون هناك. ساعة ما يجي المسيح عليه السلام ويقتله، يفرج الله الكرب. فالرسول يقول: ما تصلي عليه. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله من الدجال، فيمسح وجوههم كأنه بيسعدهم، يمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. اللهم ارفع في الجنة درجاتنا. يبقى عيسى بن مريم عليه السلام في الأرض 7 سنين، يبقى في الأرض قد ايه؟ 7 سنين. 7 سنين أعماله: واحد، يقتل الخنزير، 2 يكسر الصليب، 3 يضع الجزية. عارف يعني يضع الجزية؟ لا يقبل إلا الإسلام، يا مسلم يا يتقتل. ده أيام عيسى عليه السلام في آخر الزمان، يا مسلم يا مفيش. يضع الجزية ويكثر الخير على عهده ويفيض. شوف بقى كلام النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. حديث النواس بن سمعان الطويل بعد نزول عيسى بن مريم: ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. أصل الأرض كانت تتنجست من الإيه؟ بالكفار، من مسيح الدجال والناس اللي تبعه، هلكوا ماتوا. كل اللي يشم نفس المسيح عليه السلام إيه؟ يموت من الكفار. فالكفار اللي ماتوا بقى إيه؟ عددهم كبير جدا مغطين الأرض. فينزل الله مطرا يغسل الأرض، تبقى الأرض كالزلفة مزحلقة يعني، تنضف الأرض منهم. ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك. طبعا المسيح الدجال مات، قتل، والكفار قتلوا، ولم يبق على الأرض إلا المسلم، مسلم واحد، ومعهم المسيح عليه السلام والمهدي عليه السلام. ثم يقال للأرض التي انبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة، المجموعة من الناس، من الرمانة ويستظلون بقحفها. تأكل العصابة من الرمانة، عارفين الرمانة؟ الرمانة انت بتجيب كيلو كم رمانة؟ 2 ماشي؟ 4 ممكن، 4 ممكن، 3، 3 رمانات يوزنوا كيلو. لا، يوميها الرمانة توكل 12 واحد، 12 واحد يأكلوا رمانة. انت بتقول ممكن كل واحد ياخد حباية، لا لا لا، هقول لك انا، الرمانة دي لما يأكلوها قحفها، قحفها اللي هو ايه؟ القشرة بتاعتها، يستظلون بقحفها. فكأن قحف الرمانة يساع 12 لو قعدوا فيه. تبقى الرمانة قد ايه؟ هي دي بركة ربنا. اللهم ارزقنا البركة في ارزاقنا يا رب. ويبارك في الرسل لبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. البقرة تحلب تكفي قبيلة، قبيلة 40، يبقى البقرة تحلب تشرب كم؟ يعني في الحلبة الواحدة تنزل 40 لتر، في الحلبة الواحدة 40 لتر لبن. بركة. اللي ضايع منا بقى في الزمن ده ايه؟ البركة، البركة. اكيد انت بتقبض اكتر من ابوك اللي كان بيقبضه، صح ولا لا؟ اكيد، واضعاف اضعاف اللي كان بيقبضه من فلوس جدك، صح ولا لا؟ ولكن مش عايز زي عيشته. ليه؟ لان كان على ايامهم في بركة. كان في بركة ليه؟ كانت الذنوب اقل. قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليذيقهم بعض الذي عملوا. فلذلك يكثر، تكثر البركة. لا، وأعجب من كده، اسمع حديث الإمام أحمد بن حنبل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله، انتوا خلاص بطلتوا صلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم خليك مع النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأنبياء إخوة العلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فإذا نزل فاعرفوه، فيهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمانة على الأرض. الله، الزمن الجميل ده اسمه إيه؟ الزمن الجميل. تقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. شوف العدل بيعمل ايه، شوف العدل بيعمل ايه، بيجيب البركة. لا مش بركة بس، بركة وايه؟ وامان. ياه، فعلا اسمه ايه؟ الزمان الجميل. الزمن الجميل، الزمن الجميل ده عبارة عن ايه؟ ان الارض فيها بركة، تلاقي الرمانة تكفي الاثناشر، وتلاقي حلبة البقرة تكفي الاربعين، وتلاقي الناس الاطفال يلعبوا بالحية ما تضرهمش، والديب يلعب مع الغنم يحرس الغنم. هو ده الزمن، لان في المهدي والمسيح عدل قسط، بركة بركة بركة عظيمة جدا في وسط البركة دي وكثرة البركة. يفاجأ بمناد خرج يأجوج ومأجوج، هم ايدول كمان احنا لحقنا. هو الزمان كده وهي الدنيا كده. لما قرينا بقى البركة العظيمة دي في البركة اللي أظهرتها الأرض والأمان الحاصل، زمن الأمان، ينزل الله الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. بل وروى الإمام مسلم في صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن عيسى بن مريم حكما عادلا، وليضعن الجزية، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد. تذهب الشحناء والتباغض والتحاسد ويكسر المال فلا يقبله أحد، لا يقبله أحد. الخلاص الإبل العظيمة، أفضل أنواع الإبل اسمها خلاص، هتترك أنفس الأموال اللي هي قول الله عز وجل: وإذا العشار عطلت لا يسعى عليها ولا يعتنى بها. البركة دي عظيمة، وذهاب الشحناء ووجود الأمان في الأرض. فجأة خرج يأجوج ومأجوج، لسه ما خلصوش من ايه؟ من المسيخ الدجال إلهه. ايه حكاية يأجوج ومأجوج دي كمان؟ لا، انا زي ما قلت لك كده ان هي الدنيا كده ما تدومش صح. من علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج. اليوم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. يحكي لي ردم يأجوج ومأجوج دي، مين يأجوج ومأجوج دول؟ مين دول؟ الرسول ما صلى عليه وصفهم لنا بالحرف. حديث مسند الإمام أحمد عن ابن حرملة عن خالته قالت: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرب، فقال: إنكم تقولون لا عدو، وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج. الأعداء كتير حتى يخرج يأجوج ومأجوج. شوف الرسول بيوصفهم بقى، يقول مين يأجوج ومأجوج دول؟ قال: عراض الوجوه، صغار العيون، شهب الشعاف، من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة. كلام واضح ولا ترجم؟ أترجم. تدفع كم؟ اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يأجوج ومأجوج عراض الوجوه، والوصف الثاني للوجوه كأن وجوههم المجان الايه؟ المطرقة، يعني وشه عريض ومبطط. تلاقيها ديك في الجماعة اليابانيين وكوريا، تشوفون كتير بتوع كورة اللي من دول، ها تلاقي وشه عريض عريض كده ومبطط، وعينيه صغننة كده قد الخرزة، وشعره أصفر. قال صلى الله عليه وسلم: شهب الشعاف، الشعف اللي هي السعاف، والشهب يعني الصفار. فتلاقي شعره أصفر وعايش كده ووشه مبطط وعينيه خرم داخل لجوه. احنا اوعى تفكر ان انا بقول بقى ان اليابانيين وبتوع كوريا هم دول، لا، يأجوج ومأجوج فين؟ خلف السد، فين السد؟ ما نعرفش، الله أعلم. لكن عقيدتنا إيماننا إن السد موجود، وإن دول يأجوج ومأجوج فين؟ ورا السد موجودين، وعددهم لا يحصيه إلا الله. 1,000,000,000، 10,000,000,000، 100,000,000,000، 1,000,000,000، قد يكونون أكثر من هذا. دول فين؟ خلف السد. فين السد؟ لا ندري، الله واحد. والناس دول الرسول وصفهم لك، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، عراض الوجوه، صغار العيون، شهب الشعاف، من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة. يبقى جسمهم كبير جدا. قال رسول الله: طول أحدهم كشجر الأرض. عارفين شجرة الأرض اللي في لبنان اللي مرسومة عندهم في الحلم دي؟ أو واحد منهم كده طوله. صنف آخر 4 أذرع في 4 أذرع. 4 أذرع يعني 3 متر. 4 × 75 بكم؟ إذرع 75 سنتي، ها؟ أو 70 سنتي، يعني طوله 3 متر وعرضه 3 متر. ده الواحد منهم. يفترسون آذانهم ويلتحفون بالأخرى. ودنه زي ودن الفيل، فيحط ودنه تحت منه والتانية يتغطى به. هؤلاء الناس يقول رسول الله: لا يدان لأحد بقتالهم. حدش قدهم. حديث النواس بن سمعان أن الله تعالى يوحي إلى عيسى عليه السلام بخروج أجوج ومأجوج، وأنه لا يدان لأحد بقتالهم، ويأمره بإبعاد المؤمنين من طريقهم، فيقول الله لعيسى عليه السلام: حرز عبادي إلى الطور. ما احنا قلنا بقى في علامات الساعة في الدرس اللي فاتت إن عيسى بن مريم عليه السلام هينزل ليحكم بدين الإسلام، وهيكون مع المهدي، محمد بن عبد الله المهدي هو اللي بيحكم، وتحت منه عيسى عليه السلام، ويبقى أم العيشين في الدنيا 7 سنين رخاء، ثم يخرج يأجوج ومأجوج. هي دي الدنيا. اللهم اكفنا شر الدنيا، ما بيتمش فيها الخير أبدا. الشاهد ايه؟ ان في وجود عيسى عليه السلام ووجود محمد بن عبد الله المهدي عليه السلام والرغد والرخاء، تفاجأ انه يجي المسيح الدجال، تفاجأ انه يجي يأجوج ومأجوج. لا ايه يا جماعة، هي الدنيا ما تحلوش شوية؟ لا ما تحلوش، لان لو حلوت تبقى ايه؟ تبقى الجنة، وانت ما فيش جنة في الارض. الجنة لما تموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. الشاهد إن يخرج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة، من علامات الساعة الكبرى. قال رب سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. يبقى النفخ بالصور قرب. الكلام ده يا جماعة إمتى؟ عشان الناس اللي عمالة تقرأ هرمجدون ومش عارف اقتراب ظهور المهدي والحاجات دي، إمتى؟ فضلهم كم سنة دول؟ لا يعلم قيام الساعة إلا الله، وبالتالي لا يعلم حصول شروط الساعة إلا الله، لأن الموضوع إذا شروط الساعة بدأت كل ده يخلص في 10 سنين، 10 سنين فقط. الناس هتشوف كل الآيات في خلال 10 سنين، لأن 7 حكم المهدي، وفي أولها المسيح الدجال، وفي آخرها يأجوج ومأجوج، وبعدين خلصت الدنيا. اللهم لا تجعلنا ممن تدركهم الساعة وهم أحياء. وأنا برضو ما أقصدش 10 سنين 10 سنين، وإنما أقصد مدة يسيرة جدا، مدة يسيرة تماما. قال سبحانه وتعالى بعدما بنى ذو القرنين السد، قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. يبقى القضية، يبقى في النهاية إن ربي سبحانه على إذا جاءت الآخرة ربنا هيدك السور، ساعد ما يندك السور يخرج يأجوج ومأجوج يعيثون في الأرض فسادا. اللهم قِ المسلمين شرهم يا رب العالمين حين يقع هذا السور العظيم. حديث النواس بن سمعان: إذ أوحى الله إلى عيسى بن مريم أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبحث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أولئك على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها حتى يمر آخرهم فيقولون لقد كان هنا مرة ماء. يمر على بحر يقوموا يعملوا ايه؟ ده الشوية اللي في الأول يشربوه، يجي في الآخر يقولوا اه دي كان فيها مية زمان. هم نفس الجيش في الطابور يشربوا بحر. ده كلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. ويمر آخر فيقول قد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. ما يلاقوش أكل بقى. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا في المهدي تعطي الأرض بركتها حتى أن اللقحة من الإبل تكفي الفئام القبيلة من الناس، وحتى أن الفخذ من الناس يشبعهم شق الرمانة، نص رمانة يشبع عيلة. رمان، عارفين الرمان؟ نص رمانة، الرمانة قد كده بقى خلاص، بقت قد كده الرمانة بركة. تمر سنين البركة ويجي وقت ما يلاقوش ياكلوا، يدوروا على خروف ب100 دينار، مفيش. 100 دينار يعني 100,000 درهم، لأن الدينار 1,000 درهم، مفيش. قال فيرغب إلى الله عيسى وأصحابه. المسلمين قاعدين في جبل، سابوا البلد كلها، سابوا الدنيا كلها لهؤلاء ليأجوج ومأجوج، وقعدوا في الجبل يعني مش لاقين ياكلوا، هيموتوا من الجوع. يوم يقولوا ايه؟ يا رب اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن. فعيسى عليه السلام ومعاه محمد بن عبد الله المهدي والمؤمنين محصورين مش لاقين ياكلوا، يعملوا ايه؟ يقولوا يا رب يا رب يا رب، فيرغبون الى الله بالدعاء، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. ربنا يبعث لهم النغف. النغف ده عباره عن دوده صغيره جدا، الواحد منهم 3 متر. احنا قلنا كم؟ 3 متر في 3 متر، بيدنه يغطي ويرمي. ربنا يبعث له ورا ودنه ايه؟ دودة صغننة كده تخرم ودنه. يرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. كل يموت فيها بلحظة واحدة، كل يأجوج ومأجوج. شفت الدعاء بيعمل ايه؟ خايف من مين بقى؟ ده يأجوج ومأجوج ربنا هيموتهم بالدعاء، مش بدون حرب، ما حدش هيحاربهم ولا حد لا. ده الرسول هنا هيجي معانا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان فتنه هؤلاء القوم انهم بعد ما يقضوا على اهل الارض تماما يرسل احدهم سهمه في السماء فينزل مخضبا بالدماء فيقول هزمنا اهل الارض ونحارب اهل السماء. مين يقدر على دول؟ مفيش حد يقدر عليهم. ربنا يرسل عليهم بس ايه؟ النغف، يموتوا في لحظة واحدة. أيها الأحبة في الله، الدعاء سلاح المؤمن، والدعاء أثره فعال. فما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر إلا بالدعاء، وفي غزوة الأحزاب إلا بالدعاء، وفي غزوة حنين إلا بالدعاء صلى الله عليه وآله وسلم. فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. الله حل كل المشاكل عند ربنا. يا رب عايزينك، فيبعث ربنا سبحانه وتعالى دود يأكلهم يموت الأعداء، يعني أصلا نزلوا مش عارفين نمشي يا رب، يبعث ربنا طير. ولله جنوده، ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو. دود شغال وطيور شغالة، سبحان الملك، ملك ملك يملك كل شيء سبحانه وتعالى، فيرسل طيور كأعناق البخت، البخت اللي هي نوع من أنواع الجمال طويلة العنق وعريضة العنق، طيور ضخمة كأنها جمل. شوف بقى لما طير يشيل راجل 3 متر في 3 متر بمنقاره ويرموها في المحيطات، نظفوا الأرض، ثم يرسل الله السماء مطر فيغسل الأرض. الله سبحان الملك يا أخلص في الدعاء. روى مسلم حتى ينتهوا، حين يخرج يأجوج ومأجوج يسيرون في الأرض حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء سهام، فيرد الله عليهم نشابهم مخطوبة دما ليكون فتنة لهم. يرمي السهم كده في السماء ينزل السهم في دم، يقول لك بس احنا بنقتل الملائكة اللي في السماء. فتن فتن، إن الله يفتن من شاء بما شاء سبحانه وتعالى. فلذلك تجد بعض الناس مغرورين بقوتهم، وربنا سبحانه وتعالى يريهم هذا الغرور، إنهم يعملوا ويسووا يقدر لهم ذلك فتنة لهم وزيادة في الفتنة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما كان ليلة أسري برسول الله، ما تصلي عم صلى الله عليه وسلم، لقي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذاكروا الساعة. شفت الاجتماع العظيم ده في ليلة الإسراء؟ يقعد سيدنا النبي صلى عليه وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى، الأربعة قاعدين تذاكروا الساعة. هي القيامة تقوم إمتى بقى؟ بيقولوا كده إلى أن قالوا فردوا الحديث إلى عيسى، الكلام جدا على سيدنا عيسى عليه السلام، فذكر قتل الدجال ثم قال ويرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، لا يمرون بماء إلا شربوه ولا بشيء إلا أفسدوه، فيجأر المؤمنون إلي فأدعو الله فيميتهم، فتجوى الأرض من ريحهم، فيجأر المسلمون إلى الله فأدعو الله فيرسل السماء بالماء فيحملهم فيخذف أجسادهم في البحر، ويخرج علي الناس فيستقون المياه فينزل الله المطر من السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتبطر وتشكر شكرا وتسكر سكرا من لحوم يأجوج ومأجوج. الله أكبر، أحداث آخر زمان عجيبة. اللهم لا تجعلنا ممن تجري عليه أحداث آخر الزمان، اللهم ارزقنا قبلها موتا على صلاح نية، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. نعم، حين تحدث هذه الأحداث زلازل عظيمة يزلزل المؤمنون ويثبت أقل الناس. ذكر بعض العلماء والحديث ضعيف أن من ينجو من فتنة الدجال فقط 70,000. شوف عدد أهل الأرض النهاردة كام، واللي ينجو فقط 70,000. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يقبلنا وإياكم في عباده الصالحين، وأن ينجينا وإياكم من القوم الظالمين، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.